ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أتسمعون خدام الدماء والثور العظيم خدام الدماء والثور العظيم قربوه إليه ذبحوه له جاءوا بثور عظيم. يا ليتهم قربوه لله يا ليتهم ذبحوه لله أنفقوا أموالا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جاءوا بالمال لكنهم أنفقوه في غير وجهه، أنفقوه في الحرام، أنفقوه في الكفر، أنفقوه في الشرك، أنفقوه في المعاصي والآثام. جاءوا بالثور ذبحوه أخذوا ذبح بالثور ذبحوا ثورا. نعم، من أجل ماذا؟ حتى لا تكون في بيت، حتى لا تكون في فراش، حتى لا تكون في جماعة، حتى لا تكون في حمل، حتى لا تكون في ولادة، حتى لا تكون في سعادة، حتى لا تكون في طاعة، حتى لا تكون في صحة. هذا شيء على قبله، على قبله. أنا دابا كندخل فيه ولاد كلاب جاوا كخلوني هنايا. كتدخلي في راجلها؟ أييه، ولاد كلاب اللي معاه جايبيني هنايا باش ناكل أنا العصا. باهي، إذا تسكن زوجها وتؤذون زوجها فيتعطل الحمل ويؤذيها ولا ينام معها ويهجر فراشها. هي هذه ما يشمش ريحتها بالثور. وما أدراك ما الثور؟ وماذا يصنع الثور؟ الأسود الثور والكبير الثور، غالي الثمن الثور، في قبلة السحرة الثور، بأسماء الجن ذبح الثور. وما أدرك ما الثور في عالم الجن والذبح يتنافس عليه الكبار العظام. ايه يقول هذا الدم لي على قبله، ولاد الكلاب جايبيني هنايا حيت هو ولد الكلب دارو ما كيعبدش الله مخبيها فيه، ودابا يا هما جايبيني انايا نجلس هنايا عند الكلب هادي نبقى باركه معاها باش انا نتصور. مش رمله ومش مكار انا شمكاره كنتشمكر معاه مع رجلها وصاحبه. انت من اخذتي الى الكساد والفساد؟ لا انت هو اصلا كحلة. وبكم انتم كحلة وبينا احنا غيزيدك حلة غيزيدك حلة احنا غنبيضوها ان شاء الله. فهمت بالله؟ استغلتم ذهابها الى العمرة فاستحوذتم على الزوج واخذتموه الى طريق اخر. انا ما بيني وما بين هاد الكلبة حتى شي حاجة، هاد الكلبة محاصرة من جميع أنا يا كداخل في راجلها، حنا مجموعة داخلين باش يشتوه باش يشتوه فلوسه يبقاو لهاديك اللي دبحت على قبله. أيه. كتبغيه وتموت عليه. عاشقة العشق المجنون. هي هذيك عشق المجنون. فين ولينا في الفيسبوك. طيب طيب خير ان شاء الله. طيب وياه دابا هي كتبغي تبحث على قبل وصول باش تطلبوا من مرتو وتاخذوا هكذاك. وانتوما كنتو ساكنين في الزوج ديالها وجيتو لها هي لهذه تاثر الان بالذبح والثور. وهي دابا اش نقول لك؟ اذا انتم تاذون في جسدها صيغه. لا ما كناش تنبغيو دير الرقيه حنايا. ديك القرضه اللي جاتنا دارت لينا الرقيه ممنوع حيت هو كيشكي كيقول مرتي كدير الرقيه ملي كيكون سكران كيكون طيخ والقرضه اللي كتكون معاه مع فاش كاين. واوسط الجن الا يذهب الى الرقيه. ولهذا حينما كانت تاتي الى الرقيه كان يضربها. ومنع عليها الرقيه. ومنع عليها الرقيه. وهي تظن ان زوجها من يمنعها. هكذا. و12 سنه وانتم تعطلون الجماع، تعطلون الولاده. مؤخرا جيتها مؤخرا داك الشيء ديال الولاده ما عارف اش هي. وشنو خدمتك انت؟ خدمتك باش نفرق ونطلق. تفرق وتطلق بالثور. وجاب جابك الفلوس وجاب الثور. شحال جات الثور هذا؟ وشوف حتى الشمكارات منين كيجيو من الفلوس. كيجيو من الفلوس عندهم عندهم ارفع الهواتف والحواسيب. ها واللباس صار ماشي مشكله. خلي خلي ما تجر من والدي وتشري الثور. طيب يجيو عمرته ويدير الثور. طيب خير. اذا انت انت ولا انت ولا انت نتوما ولكن اللي كيتكلم معايا دابا انت ولا انت؟ لا اللي كيتكلم معايا دابا حيت لك انت انت بحال انت حيت كنشوف دابا انت يا هذيك. حيت لو كنت رجلا ما كنت تؤذي امرأة في عرضها. كتسمع ولا لا؟ لأن ذكر من الجن رجال. فهمت ولا لا؟ رجال حتى من الجن رجال ومن الإنس رجال. ومن يتعدى الحدود فليس رجلا لأنك ظلمتي. أين عقلك يا عبد الله؟ بالله عليك أصلتك فاجرة كما قلت أنت على لسانك. ها فاسدة وتؤذي عفيفة تطيع الله عز وجل. ها تريد أن تحافظ على زوجها وبيتها. ها تخدم الصحراء عقب الثور. هل ينفعك عند الله الثور؟ هل ينفعك عند الله الثور يوم القيامة؟ هل ينفعك عند الله الثور؟ طيب عرفنا قصة الثور. وما قصة الدمى؟ ما قصة الدمى؟ دوك المونيكات شناهي هي هذيك؟ هي هذيك هي هذيك هي هذيك هي كيفاش هي هذيك؟ زيد لي هي هذيك حنا فيها دابا. كيف هي حنا فيها دابا؟ دابا انا جايه باش نقرب. قولي. قولي قولي. الدمى وقطرات الثلاث قطرات الدم على السلم. يلا بسم الله. هيا ما علاقة الدمى؟ شنو قضية الدمى؟ أو جهة القلب والفرج. لا حب ولا جماع. ايوا شتي حنا عرفنا. مثلوا جسدا على دمية ثم جعلوا السحر على القلب للجفاء بورة الإحساس ألا تشعر بشيء ولا يشعر بشيء لا في فراش ولا في كلام ولا في محبة. هو إما القردة راه القردة قردة حيت هي حصة. ينأثر فيه هو. إما هي كلبة ومنارك وجبريل كينزل على والديها. صحيح فهمت. هي الأصل سحرة وهي وزوجها لكن لطاعتها لله والأذكار والقيام ما أثر فيها بفضل الله ولكن أثر في الزوج فأصبح يشعر بالجفاء تجاه زوجه ويبتعد عنها. وكذلك الجماع على فرجه وعورته حتى لا يؤذي حتى لا يقرب يقترب من زوجته. صح ولا لا؟ طيب واضح هذا. اذا سحر على الدمى جهه القلب والفرج. طيب هذا عرفناه حتى هو. طيب شو اخر ثاني؟ تكلم وكتقول انكم انتوما ولست واحد. مفهوم؟ انتوما يعني تسكنون كلكم بالثور. كلكم بالثور. واش معايا ولا لا؟ واتجاب لها باها واحد الراقي صاحبه. نعم. والله ما ما طلعنا. طيب الحمد لله. كنا مخبيين الحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن يوفقنا للحق والخير، آمين. فلهذا أنا أريد أسأل الله أن يهديكم جميعا، وكما ذبح لكم الفور أسأل الله أن يوفقكم أنتم أن تذبحوا بفضل الله لله عز وجل مئات وآلاف وآلاف وآلاف احتساب الأجر والثواب من الله عز وجل. فهمتي يا أولى الله؟ يسر لكم الله سبحانه وتعالى تكونوا ممن يذبح لله. أشري يذبح الأنعام بأنواعها لله، الدواب لله عز وجل، مفهوم؟ ماشي نذبحوا الجن والشياطين والكفرة والصحراء باش نؤذوا الناس، واش هذا يرضي الله تعالى؟ هذا يستقيم مع الفطرة ومع العقل؟ بالله عليك شنو غتجني انت ولا نتوما كيف ما قلتي حينما تؤذوا هذه المرأة وتطلقوها؟ اول شيء 12 سنة هي متزوجة وعطل عليها عطلت عليها الأبناء والولادة والإنجاب والذرية، واش هذا أمر عادي؟ قل لي أمر عادي، تقول لي أنا ماشي أهم مهمتي، لكن كان قبلكم الكثير، كان قبلكم الكثير. أي نعم، وجئتم الآن أنتم بالثور. لو ربما سئلت اذبحي لله رفضت، ما تعرفش شنو والله الذبح لله، لكن الشيطان لغايات إبليسية والعياذ بالله يجمعوا الأموال باش يؤذيوا المسلمين والمسلمات، والشيطان كيزين لهم المعصية باش يؤذيوا ناس، يجيبوا ثور ويذبحوا. ها طيب بالله عليك فق راك انت في غفلة، انت ومن معك في غفلة وفي سبات. أزل الأذى الذي جعلته على قلب رجلها زوجها، كتسمعني؟ أزل تلك الظلمة وذلك السواد الذي جعلته على قلب زوجها. وكم من رجل مع زوجه لا يشعر بها، ها؟ كم من رجل يجد الجفاء مع زوجه، أي مع زوجته، كتسمعني ولا لا؟ فتوبوا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يفرقون به بين المرء وزوجه الله أكبر من كل ساحرة ذبحت بالثور ذبحت بالعجل ذبحت الله أكبر من كل عاشقة ذبحت بالثور ذبحت بالعجل ذبحت الله أكبر سهرت للفراق سهرت الله أكبر من كل ساحرة بالدماء سهرت الله أكبر من كل ساحرة في البيت سهرت في اللباس سهرت الله أكبر من كل ساحرة على المشاعر سهرت على القلب سهرت بالدم سهرت ساحرة سهرت بالثور سهرت بالعجل سهرت لملوك الجان ذبحت لملوك الجان بخرت لملوك الجان رشت لملوك الجان كتبت لملوك الجان ذبحت لملوك الجان ذبحت لملوك الجان ذبحت لملوك الجان رشت لملوك الجان كتبت لملوك الجان بخرت بخرت بخرت بخرت بخرت بخرت بخرت لملوك الجان سعرت جان سكن الصدور جان سكن الصدور جان سكن الصدور جان آذى الصدور جان سكن الصدور جان آذى الصدور جان سكن الصدور جان آذى الصدور جان سكن الصدور جان